Book 2 96 96 96 접속사 3 حروف العطف 3 حروف العطف 3 저는 자명종이 울리자마자 일어나요. انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. انهض من النوم مجرد أن يدق المنبه. 저는 공부를 하자마자 피곤해져요. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. أصير متعبا مجرد أن يكون علي أن أدرس. 저는 60살이 되자마자 일을 그만둘 거예요. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. سأتوقف عن العمل مجرد أن أصير في الستين. 언제 전화할 거예요? متى أنت ستتصل؟ متى أنت ستتصل؟ 시간이 나자마자요. بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. مجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. 그는 시간이 나자마자 전화할 거예요. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. 얼마나 오래 일하실 거예요? إلى متى سوف تشتغل؟ إلى متى سوف تشتغل؟ 저는 일할 수 있는 한 일할 거예요. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. 저는 건강이 허락하는 한 일할 거예요. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. 그는 일하는 대신에 침대에 누워 있어요. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. إنه يتمدد في السرير. بدلاً من أن يعمل. 그녀는 요리하는 대신에 신문을 읽고 있어요. إنها تقرأ الجريدة بدلاً من أن تطبخ. إنها تقرأ الجريدة بدلاً من أن تطبخ. 그는 집에 가는 대신에 술집에 있어요. إنه يجلس في الحانة. بدلاً من أن يذهب إلى البيت. إنه يجلس في الحانة بدلاً من أن يذهب إلى البيت. 제가 아는 바로는 그는 여기 살아요. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. 제가 아는 바로는 그의 아내는 아파요. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. 제가 아는 바로는 그는 실업자예요. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. 저는 늦잠을 잤어요. 안 그랬다면 제 시간에 왔을 거예요. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. 저는 버스를 놓쳤어요. 안 그랬다면 제 시간에 왔을 거예요. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. 저는 길을 잃었어요. 안 그랬다면 제 시간에 왔을 거예요. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد.